الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، هذا لقاء مبارك بحمد الله ومنته نجلس فيه متذاكرين العلم في بيت من بيوت الله، فإنها أحب الأماكن أو البقاع إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم من بعد يقولون: إحياء العلم مذاكرته. فانطلاقا من هذا الأصل وصدورا عن هذا الأساس، كان هذا اللقاء الذي نرجو أن ينفع الله تبارك وتعالى به، وأن يكتب لنا الأجر فيه. أقول أيها الإخوة الأحبة، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا، فاستفتوهم فأفتوا برأيهم، وفي رواية بغير علم، فضلوا وأضلوا. هذا حديث جليل عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم هو باب الهداية وعنوان السعادة ومفتاح النصر ومنطلق السعادة. فبالعلم تستقيم القلوب وتنشرح العقول، وتلتقي القلوب على حب الله وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا وجد هذا في الأمة كان الخير كله، وكان الهدى كله، وإن لم يوجد كان نقيضه وحل عكسه، أعاذنا الله وإياكم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالخيرية في صدر الأمة أكثر، والشر في آخرها أكثر، وما بين هذا وذاك لا ينقطع الخير بمنة الله وتوفيقه عن الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أمتي كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. ومع هذا فبعموم التاريخ وبمجمل العهد فإن الأزمنة الأولى خير من الأزمنة الآخرة، وإن العهود الأخيرة شر من العهود الأولى. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما هذا كما هو متبادر من ظاهر الحديث إنما هو في آخر الزمن، حيث يكثر الجهل ويفشو ويقل العلم ويرفع برفع أهله وقبضهم من ربهم تبارك وتعالى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي بأن ينتزعه من الصدور أو أن يمحوه من السطور، وإن كان هذا علامة من علامات الساعة الكبرى، ولكن فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه آية. ولكن هذا في أشراط الساعة الكبرى، حيث يستيقظ من القرآن في صدورهم فلا يجدونه، ويتنبه من القرآن مكتوب في سطورهم فلا يجدونه ولا يرونه. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النزع وهذا الأخذ إنما هو من الأشراط الكبرى للساعة. أما قبض العلم بقبض أهله فإنه ليس كذلك، وإن كان من مقدماتها وإرهاصاتها وأولياتها. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء. وإذا قلنا العلماء فإنها الكلمة التي تنشرح لها آفاق الدنيا لتكون نورا لأهل الحق ونارا على أهل الباطل. العلماء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وفي من هو على مثل ما هم عليه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون الكتاب، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هؤلاء هم العلماء الذين جعلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هي الأساس في عمدة بناء شخصيتهم، وهم الأساس في عمدة بناء مدارسهم التي ينطلق منها المتعلمون ويصدر عنها المتفقهون، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالنفرة لطلب الفقه والعودة لتعليمه هي الأساس الذي ينطلق منه ويصدر عنه أهل العلم العلماء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ولكن يقبضه بموت العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هؤلاء العلماء هم مشاعل الهداية ومصابيح الدجى وأنوار الطريق ونجوم الاهتداء ورجوم العدا، الذين ما فتئوا منذ فجر الإسلام الأول وإلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. أقول ما فتئوا يدافعون عن الإسلام ويدعون إلى الإسلام بأصوله الثابتة الراسخة أساسا ينطلقون منه توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العلماء الذين يربون الناس على المنهج الصافي والطريق الوافي والكافي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. هؤلاء هم العلماء، وليس العلماء من يشار إليهم بالبنان فقط دون هداية ترسو في قلوبهم ودعوة منيرة مشرقة تنطلق من مجالسهم، ولكن يقبضه بموت العلماء. وإننا لنرى أن أهل العلم والعلماء في هذا الزمان قد تتابعوا موتا، وكأن ذلك علامة من علامات قبض العلم، بل إن ذلك علامة من علامات قبض العلم التي يجب من بعد أن يتقي الله كل مسلم مريد للحق مبتغيه، ينظر في نفسه وينظر في الآخرين من حوله ليزداد بهم محبة، ويزداد معهم تعاونا، ويزداد عليهم حرصا. كل هذا انطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وانطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وانطلاقا من قوله تعالى في وصف عباده الصالحين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا أن يكون موت العلماء وفقدهم سبيلا تتفتت فيه الكلمة وتتفكك فيه الوحدة وتضعف فيها القلوب وتتناوش الأفئدة فيه غربان السوء عياذا بالله. لا، إنما الواجب أن يكون من المسلمين من بعد زيادة في التعاون والمحبة، حتى يكون ذلك بمثابة الميزان الذي لا يمكن أن تتساوى كفتاه نتيجة فقد أولئك العلماء الذين بفقدهم يكون الضلال والإضلال، كما هو نص حديث رسول ذي الجلال صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبقي عالما، أي الله، حتى إذا لم يبقي الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية: رؤساء جهالا. وهؤلاء الرؤوس هم يرئسون أنفسهم على الناس بسطوة في القول، أو بسطوة في الفعل، أو بهيمنة باسطة أجنحتها بسوء من الفعل عليهم، لا لحكم الله ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بأمر أو أمور خارجة عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي اتخاذ الناس الرؤساء الجهلة أو الرؤوس الجهلة إشارة إلى أن الناس لابد أن تتبع أحدا، فإن لم تجد أحدا في الخير يوجهها وإلى الهدى ييمم وجهها، فإنها ستسلك طريق السوء حتى تملأ ذلك الفراغ ولو بأي شيء كان، ولن يكون هو الهدى، ولن يكون هو الخير، ولن يكون هو النور الذي جبلت تلكم القلوب الهادية المهدية عليه، قلوب العلماء الذين قبضهم الله إليه تبارك وتعالى. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا برأيهم، وفي رواية بغير علم. وهل الرأي إلا الجهل؟ وهل الرأي إلا ما كان سوى العلم؟ ورحم الله من قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ لابد أن تعرض للناس فتاوى وإشكالات ومسائل يجهلونها وتخفى عليهم وتغيب عنهم، ثم لابد أن يسألوا عنها، فتراهم يسألون من؟ يسألون أولئك الرؤوس الذين يشار إليهم بالبنان، لا لعلم وإنما لمنصب، لا لمكانة وإنما لمكان، لا لموقع وإنما لموضع هم وضعوا فيه، وهكذا. فماذا تكون النتيجة؟ لابد لأولئك أيضا أن يجيبوا، فإن لم يجيبوا سيسقطون من أعين الناس وهم يحسبون إليهم أو لهم ألف حساب وحسابا. فيتكلمون برأيهم ويفتون برأيهم، يفتون بغير علم عياذا بالله تبارك وتعالى. ونسي هؤلاء وتناسوا كلمة لا أدري التي هي نصف العلم، كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا أدري عندما سئل عن تبع أنبي هو، قال لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، فصلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 42 مسألة فيجيب عن 4 بما يعلم، ويسكت عن 38 مسألة بقوله لا أدري. ورضي الله عن ابن مسعود القائل من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ورحم الله من قال من أئمة السلف رحمه الله تعالى من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. من أخطأ لا أدري أي لم يقلها واجتنبها فقد أصيبت مقاتله. ورد عن ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول من أجاب على كل ما سئل عنه أو ما يسأل عنه فهو مجنون. وقال محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو أحد كبار التابعين أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يتدافعون الفتيا حتى ترجع إلى أولهم، كلهم يتدافعون الفتيا حتى ترجع إلى أولهم. لماذا؟ خوفا من الله ورغبة بما عند الله، وتوقيا من أن يكونوا واقعين تحت طائلة قول رب العالمين وتحذيره المبين في قرآنه الكريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكل متخوض في حكم الله بغير علم متقول على الله ومتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ ذلك كذلك فما هي النتيجة؟ فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، أوقعوهم في ضلال ليس له قرار، وفي ظلام ليس منه نهار، وما ذاك إلا لأنهم لم يعرفوا مواقع أقدامهم، فخبطوا خبط عشواء في الصباح والمساء من غير بينة ولا هدى ولا كتاب منير. إذا عرفنا هذا نعرف الجواب العظيم الواضح البين النقي عن السبب الذي أو عن السؤال الذي يتهامس فيه كثير من الناس ويشكل على العقول المتكاثرة في دنيا الناس، ويتهامسون فيما بينهم عنه وحوله وبه. إلى متى ما نحن فيه؟ كيف سنخرج من هذا التيه؟ ليس لنا خروج ولا نجاة ولا هداية ولا سدد إلا بأن يكون العلم هو الرأس، والفقه في الدين هو الأساس. أما بغير ذلك فلن يكون ثمة إلا السوء بأشنع صوره وأبشع مظاهره. أيها الإخوة في الله، هذا حديث وإن كان قليل الألفاظ معدود الكلمات، لكنه يمثل منهج الهداية التي ليس معها أي شيء وأدنى شيء من الغواية، بسبب العلم الرباني المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. العلماء هم حماة هذا الأصل وحملته، فإن فقدوا وقبضوا وجد الفراغ ووجد الخواء ووجد الهوى ووجد الردى ووجد الضلال والإضلال بنص حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس يكون منا برور لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كأصل، ثم من بعد لعلمائنا الأبرار وأئمتنا الأخيار، إلا بأن نسير على وفق ما ساروا عليه التزاما وعلما وتعلما وتفقها ومعرفة واستجابة واستقامة، حتى يكون منا بعد عن ذلك الضلال وذلكم الإضلال. ثم من بعد ليكن منا دعوات موصولة لعلمائنا الذين قبضوا، لعل الله تبارك وتعالى يشملنا وإياهم بواسع رحمته ويجمعنا وإياهم في عظيم جنته. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل عمي. الله يبارك فيك. نسمع أنه مثلا اجتماع علماء المسلمين مع المسيحيين، هل يجوز هذا في الإسلام؟ وربنا قال في كتاب العزيز إنه من يتغير الإسلام دين فليقبل منه، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم، فليجوز هذا اجتماع العلماء المسلمين مع علماء غير المسلمين؟ حفظك الله، هذا سؤال جيد. إن اجتماع العلماء المسلمين مع غيرهم من الكافرين، سواء من كان يشار إليهم بالعلم أو غيره، هو على طريقين أو على صنفين. أما الصنف الأول فهو صنف المجادلة والمناظرة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فنحن مأمورون بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى بالبينة بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا أصل قرآني وقاعدة سار عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده. أما النوع الثاني من الاجتماعات فهو الاجتماعات التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فهي اجتماعات يعلم الناس عنها بشيء وتكون هي شيئا آخر، إنما هي مغلفة بثوب الدين ولكن ليست تمت إلى الدين بصلة، وإنما هي باب لتقريب وجهات النظر، وكما يقولون اليوم للحوار الإسلامي المسيحي، لما يسمى بالإنسانية وما شابه ذلك. وهذه كلها عناوين براقة فضفاضة لا أصل لها في الهدى، بل هي أبواب إلى الضلال، لأن كلا يقر الآخر. هؤلاء المسلمون لا يقولون لأولئك الكفار أنتم كفار، ولا يقولون لهم أنتم مشركون، ولا يقولون لهم إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل قد وردت عدة أسئلة من عدد من عامة الناس، هل النصارى كفار؟ لا يعلمون أن كل من ليس بمسلم فهو كافر، يهوديا كان أم نصرانيا أم بوذيا أم هندوسيا أم مجوسيا أم شيوعيا أم غير هذا وذاك، كل من ليس بمسلم يؤمن بالله ورسوله فإنه كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. الشيخ علي بيقول انه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه الاسلام يجب ما قبله. نعم. فهل هذا على عنا بتطبق في العصر هذا او بالعصر الاسلام لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته؟ هذا يطبق في كل عصر ومصر. الإسلام يجب ما قبله، الحديث في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ وأما ما يتداوله عامة الناس من قولهم التوبة تجب ما قبلها فهذا لا أصل له في سنة رسول الله. نعم معناه صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما أن كان أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها فليس كذلك. الآن بالنسبة لحديث الإسلام يجب ما قبله والحج يجب ما قبله، هذا الحديث نعم هو شامل لكل زمان ومكان، كل من أسلم فإن إسلامه إن حسن به وصدق فيه فإنه يجب كل ما قبله من السوء، وأعظم السوء الكفر بالله. نعم والله تعالى. إحنا مسلمين، كل إنسان مسلم، هو يعني أصلا ولد أمه وأبوه مسلم ولكن عمل السيئات، يعني هذا له حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني وليس حديث الإسلام. حديث الإسلام لمن كان كافرا ثم أسلم، أما من هو مسلم وفرط في جنب الله وأخطأ في حق الله وارتكب معاصي وذنوبا وسيئات فإنه إن تاب التوبة الصادقة النصوح فإنه مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم تفضل. ذكر الرجل عادة يزوج ابنه وينفق عليه يفتح له بيت كذا، لكن بالنسبة للبنت غير مكلف بهذا، فهل يؤاخذ بهذا الشيء الرجل؟ هذا أولا. معلش السؤال الثاني، إذا أنفق على الولد في حياته فهل يكون نصف ما أنفق للبنت كما حكم الميراث؟ أنا أظن أن السؤال الأول هو الطريق إلى السؤال الثاني. فالجواب على هذا أن الأصل هبة التساوي إذا وجدت الأسباب الدافعة أو الداعية لهذا التساوي. وإلا مثلا من الأولاد هنالك ولد كسلان وولد ذكي. الكسلان لم يدرسه أبوه لأنه لا يريد الدراسة، بينما الذكي درسه أبوه. ولو فتحنا باب النظر بالنفقة بالتساوي دون معرفة دواعي هذا التساوي وأسبابه لقلنا الولد الذي مضى من عمره 30 سنة أبوه أنفق عليه أكثر من الولد الذي لم يمضي على عمره أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات، وهذا لا يقال. كذلك هذا الولد الذي زوجه أبوه غير هذه البنت التي ليس أبوها هو المزوج لها، إنما يتزوجها وينفق عليها من يأتي إليها وهكذا. لكن إذا تساوت الدواعي والدوافع حينئذ يجب التساوي بالعطية والهبة. وهذا التساوي كما ورد في السؤال الذكر فيه حظه كحظ الأنثى وليس كالميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، مش بس في الأموال النقدية، حتى في الأراضي. لأنه كثير من الناس الأراضي بيقول لك إيش؟ الأراضي حكمها مختلف أو كذا، بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. الحكم واحد في الحياة تساويا، وفي الممات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. نعم. كما دلت عليه أن اليوم 3 رجب وفي هذا الشهر أكثر البدع والمخالفات، تخصيص الثياب، العمر الرجبية، هل كلمة جزاك الله خير؟ نعم، هذا تنبيه طيب، طيبك الله وسددنا وإياكم بالحق والهدى. وأمس كنت في بيت الوالدة وفقها الله لكل خير، فتخبرني بأن بعض الجيران أخبرناها بأن صيام 3 أيام من أول شهر رجب و3 أيام من وسطه و3 أيام من آخره سبيل إلى أن يحجب صاحب ذلك من النار. وقالوا من صام رجب عن النار احتجب، وهذا القائل فيه قد كذب، نسأل الله العافية، لأن هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شهر رجب كغيره من الشهور بالنسبة للصيام والقيام، ليس فيه مزية أو خصيصة أو استثناء يجعله خيرا من الذي قبله أو خيرا من الذي بعده. فمن كان يصوم في 2 والخميس أو الأيام البيض 13 و14 و15 ثم صام رجب كغيره فله ذلك. أما من لم يكن معتادا على الصيام فإذا ابتدأ رجب ابتدأ معه بالصيام، فهذا لا ينتظر أجرا من صومه، بل لا نشك قيد شعرة أنه يواقع إثما في صومه، لأنه تلبس ببدعة منكرة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة ولا برهان. ولقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا كاملا سماه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، بين فيه أن كل الأحاديث والآثار المروية في فضل رجب، صيامه، قيامه، أي شيء فيه، كل ذلك لم يصح منه شيء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالنصح لي ولكم أيها الإخوة أن نحرص على ما صح في السنة. والله لو أننا التزمنا بما صح في السنة دون أن نزيد عليه لكان منا الخير كله، ولنلنا من ربنا الأجر كله، لكن نحن نقصر فيما صح وثبت ونقع ونلغ فيما لم يصح ولم يثبت. واتصل بي اليوم رجل صاحب مطبعة، قال هنالك رجل طبع 1000 صفحة فيها 3 أحاديث، قلت له اقرأها علي، يريد أن يتأكد. فقرأ الحديث الأول، قلت له لا أصل له، وقرأ الحديث الثاني، قلت له لا أصل له، وقرأ الحديث الثالث، قلت له لا أصل له. نسأل الله العافية، والله لو أنها كانت أحاديث في البخاري ومسلم لما طبع منها 1000 نسخة يوزع على الناس، لكن أحاديث مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان، ترى النفوس تستعد لها وتتجاوب معها، وهذا دليل على انتكاسة كبرى دخلت نفوسنا واختلطت بقلوبنا لا منجى منها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بقصة يعني تتردد منذ 80 عاما ولعله أكثر، وهي قصة الورقة التي يتداولها الناس بين الحين والآخر التي تكتب عليها قصة الشيخ أحمد. من هذا الشيخ أحمد؟ قال هذا الشيخ أحمد خادم حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. يقول المؤرخون بأنه لا يعرف ممن خدم الحجرة النبوية من اسمه الشيخ أحمد من 3 قرون. انظروا الكذب كيف هو. ثم الورقة نفسها إذا طبعت في الأردن يقال فيها من وزعها يكسب 1000 دينار، إذا في السعودية بصيروا 1000 ريال، إذا في الباكستان بصيروا 1000 روبية، في لبنان بصيروا 1000 ليرة، وهكذا. هذا دليل أنها مصنوعة مكذوبة. ومع ذلك والله رأيت مرة في السوق رجلا معه صفطة أوراق هكذا يوزعها، نظرت فإذا بها ورقة من هذا. قلت له يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز. إن كنت حريصا على الخير، حريصا على إيصال الخير، فهذه أنا أعطيك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أو شروح لأهل العلم، بدل أن تأتي إلى هذه الأمور المكذوبة اللي يتداولها الناس. المقصود أيها الأخوة في الله أن كثيرا من النفوس تلين للبدعة وتلتقي مع المنكر وهي تحسب أنه من المعروف لأنه مألوف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أوراق غيرها. هذه عاد بلشت تتطور الكذبة باعتبار إحنا على أبواب القرن 21. بلشت الكذبة إيش تتطور. أول شيء كانت الشيخ أحمد، الآن رأت في المنام السيدة زينب، وبعد شوي بجوز مريم، وهكذا. ونحن قرأنا أنهم قالوا رأت في المنام بعض النساء مريم العذراء وقالت كذا وفعلت كذا. هذا كله من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان ومن محدثات الأمور. نعم. ما قولك في الذين يصومون يوما ويفطرون يوما كما كان سيدنا داود عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا؟ نعم، هذا سؤال جيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبالتالي من عنده القدرة ووفقه الله لأن يصوم صيام داود بصيام يوم وإفطار آخر فهذا خير كبير له، ولكن بشرط أن يتنبه إلى أن هنالك أياما نهي المسلم عنها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مما نهي عنه داود عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون الأصل هو صيام داود، ثم ننظر فيما جد من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيما لا يخالف هذا الأصل وإنما ينظمه ويرتبه. والله عز وجل ماذا يقول؟ لكل جعلنا منكم منهم شرعة ومنهاجا. فالشرعة هي الشريعة التي يتعبد بها الأنبياء وأقوامهم رب العالمين تبارك وتعالى. نعم شيخ، أنا بشتغل بالبراويز. نعم. هل الآيات هاي اللي بنبروزها وبنحطها على الحيطان والصور، ما رأيك هاي الحلال أو الحرام؟ أما بالنسبة للصور فالصور قسمان. نعم. أما الصور فالصور قسمان، صور ذوات الأرواح فهذا لا يجوز لا ببرواز ولا بغير برواز، وأما صور غير ذوات الأرواح فتجوز سواء ببرواز أو بغير برواز. أما الصور الآيات القرآنية وما شابه ذلك فهذه لابد لها من تفصيل. معظم الناس اليوم الذين يشترون البراويز التي فيها الآيات أو الصور أو شيء من ذلك إنما يشترونها للزينة، أو بعضهم يشتريها للبركة، وقل منهم من يشتريها للعلم والتعلم والتعليم. بمعنى مثلا أنت تريد أن تحفظ أبنائك آية الكرسي، تضع آية الكرسي في مكان في ضمن هذا البرواز، فهم داخلون يقرؤونها وهم خارجون يقرؤونها، فإذا حفظوها غيرتها لهم، فوضعت المعوذتين، وضعت خواتم سورة البقرة، وضعت سورة كذا وهكذا، فهذا لا مانع منه للتعليم. أما الذي يجري اليوم فليس كذلك، بدليل. أما دليل الأول، ألا ترون أن بعضا من الآيات أو السور القرآنية اليوم يخططونها بخطوط والله لا تكاد تستطيع أن تقرأها؟ وأنا رأيت بعض الآيات القرآنية مخططة على صورة طائر، أليس كذلك؟ بعض السور القرآنية مخططة على صورة إنسان يجلس لقراءة التشهد، أليس كذلك؟ بعض السور القرآنية مخططة على صورة مربع كأنه الكعبة، كذلك؟ هذا كله لا يجوز. دلة قهوة أحسنت موجود هذا كذلك؟ هذا لا يجوز. الشيء الثاني، ألا ترون أنه توجد الآن من هذه البراويز برواز كبير فيه القرآن كله بأحرف لو وضعت عليها المجهر الميكروسكوب لا تكاد تستطيع أن تقرأ بها؟ هذا دليل أن القضية لا تخرج عن أن تكون إما للبركة أو للزينة. أما العلم والتعلم والفقه والتفقه والتأمل والتدبر لآيات الله في كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا يوجد من ذلك أدنى شيء. حينئذ نقول إما أن تكون في ضمن هذا الذي ذكرت معينا على خير أنت فاعله أو غيرك قائم به فلك فيه أجر إن شاء الله، وإما أن تكون سبيلا يوقع هذا الإنسان أو تعينه على أن يقع في أمر يخالف فيه شرع الله، فحينئذ يقول ربنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. من مات ليلة العيد أو ليلتي العيد لم يمت قلبه حين تموت القلوب، هذا حديث شديد الضعف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العمل في الأبواب اللي لم يرد فيها إلا حديث ضعيف ومجموعة أحاديث ضعيفة، إذا كأما أنه حديث ضعيف فلا يعمل به، وإنما ينظر في الأصول العامة هل تشهد له أم لا، وأما مجموعة أحاديث ضعيفة فينظر هل هذه الأحاديث الضعيفة تتقوى بمجموعها لتصبح حديثا حسنا يحتج به أم أنها لا تتقوى، وهذا لا يعرف إلا بسؤال أهل العلم المختصين في هذا الباب من العلم، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. عمي الله بارك فيك. أنا قبل سنتين حوالي تقريبا صليت في مسجد سيدة زينب في القاهرة. نعم. فكان في تزاحم بالرجال وبعض النساء كمان بتساهم، بقول لك الرأس الحسين إنه مجنات بتساهم على الحجار كذا الآخرين. فسألت في شيخ بقول شو القصة هنا هناك، أنا أول مرة بفوت، قال هنا في عصاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شعراته وفي مصحف عثمان ملطخ بالدماء وفي مسبحة الرسول. هذا هالحكي هذا كمان مسبحة الرسول هيك حقول كملت مسبحة وشعراته وعصاته ومصحف عثمان هناك الموجود ملطخ بالدماء. نسأل الله العافية. على جميع الأحوال هذا كله يقال فيه حديث خرافة يا أم عمري، هذا حديث خرافة، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان ولا حجة له ولا برهان. وللأسف الشديد أنا ذهبت إلى القاهرة قبل 12 عاما وذهبت إلى المسجد لأرى لا لأصلي، لأنني أعرف ما فيه وقرأت كلام أهل العلم فيه، ذهبت لأرى ما يفعل الناس. فالناس هناك يتمسحون بالجدران ويطوفون بالقبور ويستغيثون بغير الله كأنما هذا معبد أوثان وليس مسجدا يعبد فيه الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فضلا عن الاختلاط بين الرجال والنساء، فضلا عن السفور التي تقع فيه النساء، فضلا عن المخالفات الشرعية التي هي مهما كانت أقل أو أقل من مخالفات العقيدة والتوحيد. والله تعالى أعلم. نعم. أين شيوخ الأزهر من هذا يا سيدي؟ للأسف كثير من شيوخ الأزهر، ولا أريد أن أقول شيوخ الأزهر، كثير من شيوخ الأزهر يقتاتون على هذا ويعيشون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل أخي. سيدي بالنسبة ليوم السبت يقولون يعني بعض العلماء لا يجوز الصيام، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا كان طالب العلم قادرا على الترجيح بين الأدلة فله أن يختار ما يترجح ويترشح له من النظر فيها. وبالنسبة لي وأنت تسألني فإني أميل إلى قول من منع من صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عود شجر أو لحاء عنب فليمضغه أو فليفطر عليه. إذا تأملنا هذا الحديث ورأينا ما قد يتوهم مخالفته من أحاديث أخر، تأملنا ذلك جيدا نرى أن هذا الحديث هو أضيقها دلالة وأعمقها منطوقا ومفهوما على هذا النهي، بينما الأحاديث الأخرى لها محامل ولها توجيهات وقد تكون أعم منه وهو أخص منها، والخاص مأخوذ من العام عند مظنة التعارض بينها. تفضل. سيدي يقولون إذا جاء يوم السبت فقدت عرفة، هذا يعني مبني على ذاك. أنا أقول جوابا على هذا السؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة. واحد الآن قال من الحجاج واقف في يوم عرفة قال والله أنا أريد أن أجمع بين الخيرين، أنا أحج وأنا أصوم يوم عرفة، وهذا النهي بسيطة لأن الأجر أكثر، هل يجوز هذا أم الأصل أن يتبع النهي؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق حقيقة، إذا تأملت ترى أنه لا فرق، لكن قد نعتاد على شيء فيصعب علينا مفارقته. أما أن ننظر بالأدلة مجردة فالدليل واضح بأن النهي يقدم على الإباحة. في مسلم أحمد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه جاءه رجل فقال له يا ابن عمر نذرت أن أصوم الجمعة، فماذا كان جوابه؟ قال لقد أمرنا بإيفاء النذر لكننا نهينا عن صيام الجمعة. فجعل الحكم للنهي أم للإباحة؟ للنهي، لأن النهي أقوى. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قد يستطيع وقد لا يستطيع، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. النهي لا خيرة فيه، بينما الحظر ما أستطيعه قد لا تستطيعه، ما يستطيعه هذا قد لا يستطيعه الثالث، وهكذا. فالحظر دائما أقوى من الإباحة. ولا يقال اترك لمن هو فارغ عن الحكم، إنما يقال اترك لمن تلبث بحكم. فهذه إشارة إلى أن النهي في الغالب يأتي بعد الحظر، بعد الإباحة وبعد أصل التشريع، والله تعالى أعلم. نعم سيدنا، في خلاف علماء أمة رحمة، هل هذا حديث سيد؟ هذا حديث لا أصل له عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نص على ذلك عدد من أهل العلم، بل قال ابن حزم إذا كان الخلاف رحمة فهل الوحدة نقمة؟ لا يمكن أن يكون الخلاف رحمة. ربنا عز وجل ماذا يقول؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والله تعالى أعلم. نعم. الصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر متتابعات أم متفرقات؟ متتابعات لا تكون إلا متتابعات. إذا صادف السبت لا يصام، لأن السبت منهي عنه صراحة إلا في فريضة. ولكن أنا أبشر كل متبع للسنة ترك شيئا اتباعا للسنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن هذين الحديثين وغيرهما يأتي ذكر قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. تأملوا هذا الحديث الثالث أو الرابع الذي سأذكره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، طالع إيش؟ يصلي، فوجد القوم قد صلوا راحت عليه الصلاة. اسمع ايش بيقول الرسول، كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أليس ربنا رحيما؟ أما إذا كانت عادة هذا مش طالع يصلي، احنا قلنا إذا طالع يصلي، هذا مش طالع يصلي اللي عادة ما أخذها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أشكر أخي أبو طلحة على أن قدمني لهذه الكلمة بين الإخوة والأحبة طلبة العلم، وأرى هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله ولا أزكي على الله أحد أنها مقبلة لطاعة الله تبارك وتعالى في المحافظة على مجالس العلم، خاصة في هذه المنطقة بين يدي الأستاذ أخي أبو طلحة جزاه الله خيرا على هذا الموعد الطيب في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة في هذا الدرس اليومي الأسبوعي، فجزاه الله خيرا. وفيما تقدم في الكلمة الطيبة عن فضيلة شيخنا وحبيبنا رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه ومد له في قبره مد البصر وفتح الله له الطاقة وبصره بمقعده في الجنة إن شاء الله، نسأله جل وعلا في علا ولا نزكي على الله أحدا أنه مات على خير، وبالأثر أن الإنسان يعلم بقدر ثناء الناس عليه من الخير، فلا يموت المؤمن حتى يملأ الله تبارك وتعالى من ثناء الناس عليه في أذنيه. فالثناء كان في دنياه شيخنا حفظه الله في ثناء الإخوة الطيبين المخلصين، وكان له أعداء، وكما قال الشاعر عندما قال إذا رضيت عني كرام عشيرتي ما ضرني لو غضبت علي لئامها، إذا رضيت عني كرام عشيرتي ما ضرني لو غضبت علي لئامها. فالكريم الطيب من أهل العلم يعلم للشيخ فضله. ونريد أن لقطات بما أن شيخنا حفظه الله في قبره في جنات الخلد إن شاء الله، نسأله جل وعلا في علا أن يكون كذلك ولا نزكي على الله أحد كما قلنا، له لقطات طيبة نذكر بعض هذا الشيء، وهو حقيقة من الأسرار، لكن الآن بعد وفاته فما بقي، ويذكر الشيء لأن الله تبارك وتعالى يحب جل وعلا في علا أن يرى في أهل الخير ما يكون حافز على عمل الإخوة على منهاج العلماء، فجزى الله خير الشيخ خير الجزاء. يوم من الأيام كان في بعض المصليات رجل نادى للإخوة أن يتبرعوا بثمن بسيط لبعض الحصر للمصلى، فسأل الشيخ ماذا يريد الذي ينادي؟ قلت يا شيخ يقول من يتبرع حتى نحضر حصر للمصلى؟ قال غدا نعطيك. أنا قلت يمكن 100-200 دينار. قال 500 دينار للحصر، لأول مرة أتحدث بها، وهذا لأن بعض الناس يظنون أن الإنسان إذا ما فعل شيء بالعلن يتهم، وما كنا نذكر له أن بعض الإخوة بحاجة أو البعض الفقراء والمساكين إلا أن يقول هذا لهم. ما في يوم من الأيام دفع أقل من 100 دينار يا أخي، 100 دينار لأي شيء يذكر له 100 دينار. وجاءت امرأة فقيرة مسكينة تشكو لها حالها أن الزوج توفاه الله وكان قد استقرض من البنك 6000 دينار لبناء بيت، وهي لا ترضى الحرام والربا، وكما معلوم كم يزيد البنك. فقال كم تريدي؟ قالت 6000، وأدفع كل شهر 100 دينار. قال غدا تأتي. أعطاها 7000، قال لها 1000 لك بلا مقابل و6000 قرض تدفع كل شهر 100 دينار حسب ما تستريحين. أليس هذا في السخاء وكرم من أهل العلم؟ جزاه الله خيرا. ومن هذا كثير، وأحببت أن أقول هذا الشيء تبرئة لله تبارك وتعالى من لدي هذه الكلمة، لأنني رأيت بعض الإخوة بعيني وسمعت بأذني أنهم ذكروا الشيخ في هذا الباب، لأن الشيخ لم يدفع شيء بيده مباشرة عندما يطلب منه، وإنما بالوساطة، ويقول قل لمن تعطيه هذا اقضي به حاجتك ولا تذكر منه. وهذا مرارا لخلطي بالشيخ قرابة 30 عام، 30 عام، من 72-71 ما عرفت الشيخ. والشيخ فوجئت حقيقة عندما أعلمت بأن الشيخ كتب في الوصية أن أقوم على تغسيله أنا، وما ظننت هذا، ولكن هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فقلت رحمه الله الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى بين الإخوة في حياته، ورفع كثر من الإخوة من طلبة العلم بسبب فضل الله ثم الشيخ بين الإخوة. وبعد وفاته رحمه الله ظهر أيضا فضل الشيخ كبير في هذا. ففي الوصية عندما ذكر الاسم قال ومن يريد أن يعاونه، لأن الشيخ كان حريص على تطبيق السنة، أي يعني يستفاد من هذا يا إخوة أن لا يكون جمع حال تغسيل الميت كما يفعل كثير من الناس، لأن كثير من الناس لا علم لهم في تغسيل الميت فيحصل فيه تكشف، وهذا التكشف حرام. ورأي الشيخ أن يغطى الميت من السرة إلى الركبة وقت التغسيل، ويستعان بالزوجة في هذه المنطقة، يعني منطقة العورة، واستعنا بالزوجة الفاضلة للشيخ أم الفضل أن تطبق السنة في الشيخ، فقامت هي على تغسيل هذا الجزء من العورة وأتممنا الباقي قطعا بالإرشاد. والشيخ كان يبين فيما يتكلم أن كثر من الناس لا علم له في التغسيل ولا في التكفين، فيكونوا ممن يخطئون في تطبيق هذا الواجب من حق الميت على الناس. وأنا كنت ذكرت للشيخ حالة حياتي عن لقطة حصلت معي. في يوم ركب معي رجل في معرفة بيني وبينه، قال: يا شيخ، ما في كتاب يجمع فوائد في تغسيل الميت، تكفين الميت، من هالمواضيع. قلت أنا: ليش؟ قال: مات لي ميت، فظنوا بكبر سني إني أنا عندي إلى ما غسله، غسلته وكفنته، رأيت في الرؤيا أن هذا الميت يلومني، يقول: يا أخي، تغسلت شلفقة كما يقول العوام، ما غسلتني على السنة. قال له: كيف بدي أغسلك على السنة؟ قال له: أنت ما قرأت كتاب أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني؟ فإنه كتاب مفيد في هذا الباب. وأوصي إخواني أن يقرأوا هذا الكتاب، وإن تيسر أخي لأخي بطرحة حفظه الله أن يدرس هذا الكتاب لما فيه من فوائد. وأنا من فضل الله تبارك وتعالى قرأت هذا الكتاب أكثر من مرة لما فيه من فوائد. وكنت أراجع الشيخ